خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس برنامجكم بينات، ولا زال الحديث متصلا عن تفسير سورة آل عمران مع المشايخ الفضلاء الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري. حياكم الله يا مشايخ. حياك الله وبيك. كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكنا أشرنا فيها إلى هذا المشهد في معركة أحد، وهو أنه دار حديث بيننا في الموقف الذي وقع في معركة أحد. ويعني كان الدكتور مساعد أشار في حديثه إلى مسألة أن كثير من الذين يكتبون في التاريخ أو في التاريخ الإسلامي وفي السيرة النبوية يحاولون أن يتجنبوا ذكر أن المسلمين قد انهزموا في هذه المعركة، وهذا صحيح فعلا أنه لا يمكن أن تصف ما وقع فيه المسلمون في ذلك الموقف أنها هزيمة، وإنما أحسن ما يعبر أنها مصيبة، أصيبوا بنوع من الانكسار. لو تأملنا في يعني أحداث الآيات التي معنا أولا وفي أحداث معركة أحد لوجدنا أن المسلمين كانت لهم الغلبة في أول المعركة نعم، ويعني انتصر المسلمون وصدقهم الله كما سيأتي معنا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وهذا المعنى لا يمكن أنه يصدق إلا إذا كان القتلى كثير في صفوف المشركين. والغريب أنك تجد في كتب السيرة أن القتلى في معركة أحد من المشركين قليل، لا يصلون إلى 32 أو إلى 20 شخص. ولذلك استغرب صاحب السيرة الحلبية من هذا الرقم، وقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه نفسه قتل ما يقارب 30 بمفرده في المبارزة، وكان لا يخرج له رجل إلا قتله. ولذلك اشتد حقد وحشي عليه وأتى له في آخر المعركة وقتله. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل الآيات التي في سورة آل عمران تؤكد أن النصر وأن التثبيت وأن المدد جاء من الله سبحانه وتعالى للمسلمين في هذه المعركة، فكيف يتناسب هذا مع قولنا أنهم قد هزموا ووقع منهم كذا وكذا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أن يقال أنهم قد انتصروا فعلا وكانت لهم الغلبة، ثم وقع لهم ابتلاء واختبار ليس سببه ما وقع من الرماة، عجيب، وإنما سببه المنافقون. كيف؟ نعم. المنافقون في هذه المعركة كما يثبت من هذه الآيات لم يعملوا في موقف مثل عملهم في هذا الموقف من الكيد والتثبيط والتخذيل وزرع الفتنة والشقاق بين المسلمين بشكل لم يسبق له نظير في أي معركة أخرى. ولذلك يظهر هذا حتى من سياق الآيات في قوله سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. وهذا أسلوب معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن إقناع هؤلاء المؤمنين لكثرة الشكوك والتثبيطات التي بثها المنافقون في الصفوف. أيضا اليهود كانوا يعني عملوا عملا فظيعا في تلك المعركة لتثبيط المؤمنين وتشكيكهم في الانتصار، وهم الذين أذاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في المعركة. اليهود المنافقون واليهود. ولذلك في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع يهوديا يقول في المعركة في أثناءها: قتل محمد، فسل عمر سيفه وقال: والله لا أسمع أحدا يقول هذه الكلمة إلا ضربت عنقه. أنا استغربت الحقيقة لما قرأت مثل هذا عن عمر رضي الله عنه، هذا الذي يليق بعمر. يعني عمر رضي الله عنه في هذا الموقف كان ثابتا وعرف أن حتى لو كان خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في هذا المكان لما كان ينبغي أن يذاع ولا أن يعلن، لكنه لما سرى هذا النبأ ونشرها المنافقون في الصفوف ماذا حدث للمؤمنين؟ أصابهم الهم الشديد وكادوا أن يفشلوا فعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا في الآيات، أو عفوا ولقد صدقكم الله وعده، لا في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أنت لما تتأمل فيها ما وقع بين الرماة لا تنازع ولا فشل، لأن وش اللي سواها الرماة في النهاية؟ الرماة بعد أن رأوا، يعني الرماة الآن ما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما خالفوا أمره لسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالثبات في أماكنهم، لكن هل أمرهم بالثبات في أماكنهم إلى أجل غير مسمى؟ لكن قال حتى لو رأيتمونا. طيب هم طير. يعني يمكن، يعني إن صحت العبارة يمكن أن نطبق أو أن نوازن بين هذا الموقف الذي وقع من الرماة وبين موقف الصحابة رضي الله عنهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاه إلى بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صح؟ لا في فرق يعني. اسمح لي معلش خليني أبين لك وجهة نظري. تفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في فهم هذه العبارة منه، صح؟ منهم من صلى هناك وأجل نعم. الصلاة، ومنهم من صلى في الطريق وأكمل. نعم. طيب جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا أماكنكم. نعم. هم اجتهدوا في فهم هذه العبارة بعد أن رأوا المشركين ينهزمون ورأوا المعركة تميل إلى النصر للمسلمين وما بقي هناك حاجة للثبات في هذا المكان، اتجهوا للغنائم. لكن دكتور عبد الرحمن اسمح لي، هل هذا أي وين هو التنازع في هذا الموقف؟ أيوة. مع أميرهم كان لهم أمير يقال له عبد الله بن جبير. طيب. فوقف يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وحذرنا ألا نبرح مكاننا حتى ولو رأينا الطير تخطفنا. جميل. فقالوا الغنيمة الغنيمة، ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. قال ابن مسعود ما ظننت أن أحدا منا في أحد يريد كان الدنيا. يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية التي استخرج الله بها خبيئة نفوس بعض الصحابة. نعم. وكانت درسا واضحا ومعلما بارزا في أحد أنه أيها الناس لا يكن لكم قصد إلا وجه الله الدار الآخرة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا اسمح لي دكتور. إيه تفضل. أنا طرحت هذا النقاش في الاستنباطات التي ابتدأت فيها هذه الحلقة. أيوة. لكن أنا أقول الذي يظهر الله أعلم أنه بالفعل وقع من الصحابة وخصوصا من هؤلاء الرماة معصية، وعوقب المسلمون بسبب ذلك لتكون درسا لهم في باقي حياتهم سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعده. ولذلك مهما اختلف المسلمون وحصل بينهم يعني تنازع إلا وحل الفشل فيهم وحصل لهم من النكسة والنكبة بسبب تنازعهم ما هو بين، والعصر الحاضر أكبر دليل على ذلك. صحيح. لا شك في هذا. أينا. لا شك. ولذلك هنا لو قرأنا سياق الآيات لا نجد فيه ذكرا لا لليهود ولا حتى للمنافقين. صحيح. المنافقون يظهر في غزوة أحد انسحب. انتهى دورهم في التثبيط الأول والانسحاب هنا الذي ذكره الله عز وجل في قوله وإذا دوت من أهلك تبوي من مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وأيضا فيما ذكرت ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. ثم انتهى هذا الدور وصفي الجيش، ما بقي فيه إلا أهل الإسلام، لأن الله قال في طائفتين قال والله إيش وليهما، فمعنى ذلك أنهم ثبتوا وأن الله ثبتهم. لما بدأت المعركة كانوا صادقين ولم يحصل لهم شيء من ذلك التنازع الذي عوقبوا لأجله، فجاء وعد الله عز وجل كما هو وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال حتى إذا فشلتم أنتم أن نسبوا إليهم يعني يا أصحاب رسول الله حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم أنتم في الأمر من بعد ما أراكم أنتم ما تحبون يا أصحاب رسول الله، وهو ما ذكرت من فوزهم في أول المعركة. قال بعد إيش؟ بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أنتم ولقد عفى عنكم أنتم أيضا. يعني فالحديث كله منصب على الصحابة. صحيح. والآيات الأخرى دكتور عبد الرحمن أيضا تؤكد هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسهم ما نسب لا إلى المنافقين ولا إلى اليهود. فالذي يظهر والله أعلم أن المسلمين مثل ما ذكرت يمكن تسمى هذه مصيبة كما هو تعبير القرآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها، ويمكن أن تسمى أيضا هزيمة بالاعتبار الذي ذكره الدكتور مساعد في الحلقة الماضية، لكن هي الحقيقة غزوة أحد معلم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفع المسلمون منها في مسيرتهم الحربية انتفاعا عظيما، ولازلنا إلى اليوم نحن نقبس من أنوار تلك الغزوة. صحيح. طيب الآن عندك رأي دكتور؟ والله أنا ألاحظ طبعا على مثل هذا الكلام ويبدو لي أنك ناقل في مثل هذا. نعم نعم. أن بعض المعاصرين أنا ألاحظ الحقيقة من الذين بدأوا يكتبون في التاريخ أو عندهم نوع من عاطفة غير منضبطة، يعني كانوا يريدون أن يجعلوا جيل الصحابة جيل معصوم لا يقع منهم خطأ، لا يحصل منهم لا يحصل منهم. لا لا أتوقع أن هذا هو السبب. لا لا أتكلم عن هذه فكرة، هذه فكرة جرتني لهذا لأن أنا قرأت مثل هذا، وحتى أني أذكر أحد الكتاب التقيت مرة به مكتب، أنا والله لا أعرفه لما التقيت به، وكنت أيضا في يعني صغيرا كنت في أيام الثانوي، فذكرت أنه كنا ندردش في المكتب أنا بشتري كتاب وكان يبيع فيها، فقلت له أنه فلان خادم الله يتميز بالجهاد وفلان تميز بالعبادة، قال لا أبدا، كل الصحابة كانوا مجاهدين، كل الصحابة كانوا عباد، وأنا سأكتب عن هذا. أنا طلعت وأنا أستغرب كيف يقول هذا كلام، يعني يخالف الواقع الظاهر. أنا أقول أنه يجب أن يكون عندنا اعتدال يعني في مثل هذه الأمور، فالكلام الذي ذكرتم قبل قليل أنا أرى أنه مجانب للاعتدال، يعني محاولة نسب الخطأ لغير الصحابة كانوا في تبرير الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الله سبحانه وتعالى نص عليهم في أنه وقع منهم خطأ. وأنا أحذر يعني أحذر عموما من أننا حينما نأتي إلى القرآن وعندنا ثقافة معينة معلومات معينة فإننا نتأول القرآن تأولات بعيدة ونصرفه إلى معان فيها تكلفات من أجل أن تسلم لنا القضية التي نتوقع أنها كذلك مثل هذه القضية، وهذه ليست أول مرة أسمع مثلها في هذا الكلام، وتجد أنه يجنى في النهاية على ظاهر القرآن، الله سبحانه وتعالى ينص على معنى معين وأنا آتي وأتكلف له التأويلات لكي تسلم القضية التي أنا أتوقع أنها هي الصواب. لكن لحظة، الآن نحن نتحدث عن الموضوع هذا من منطلق النظم القرآن نفسه، يعني كيف؟ الآن كنا نتحدث عن قوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد قتال، صح؟ ثم جاء الحديث عن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجاء هذا المقطع ليس كذلك؟ بلى. ثم جاء بعده الحديث عن الذي تحدثنا عنه أمس في قوله يمسسكم قرح، إلى جميل إلى الآيات التي وصلنا إليها في ولقد كنتم تمنون الموت. الآن في قوله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ما هو هذا القرح؟ هي تلك الانكسار التي وقعت في الجيش ليس كذلك؟ نعم. جميل. ثم جاء بعدها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. هذا والله أعلم، وهذه الآيات يعني تدل عليه، ما هو باستنباطات يعني بعيدة، أن هذا القرح والانكسار كان سببه هو ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقع الهرج في جيش المسلمين، والسيرة تثبت هذا. لا شك تثبت هذا في هذا، لكن تثبت هذا. من الذي أشاع هذا؟ كلما نقول أنه يهودي أو منافق، المنافقون هذا الذي تذكر كتب السيرة، لا هي أنهم أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. الذي أشاعه ابن قمئة لما قال قد قتل محمد، فالناس يعني تلقفه بعض الصحابة، ولكن بقيتهم كانوا يمكن يعني استطاعوا أنهم يردوا الناس إلى الحق. لكن بعد إيش طبعا هي طبعا الحديث الذي يدور هنا هو في وقت وجيز لا شك، يعني متى وقعت هذه الانكسارة والتف خالد على الجيش بعد أن نزل الرماة؟ لا شك أنه كان في وقت وجيز، يعني ربما لا يتجاوز الله أعلم ربما الساعة من الزمان أو ما يقارب هذا الساعة، فالوقت يبدو لي أنه كان. فأنا من خلال قوله ولا وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات، يعني يمكن استنباط منها أن الفشل الذي وقع والتنازع كان بسبب ما دب في صفوفهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وضعف بعضهم، بل إن بعضهم كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هربا، أيوة، والرسول يدعوكم، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا في ذلك الموقف ودالت الدولة. أضف إلى ذلك نقطة أخرى في قوله سبحانه وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، لو كانوا هم المنهزمين والمنكسرين لقال ثم صرفهم عنكم وكف شرهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد أشغل المسلمين في هذا الموقف بما وقع من الانكسار والجراح التي وقعت في الجيش، والمشركون في هذا الموقف بالذات ولوا هاربين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم أو قال لأحد الصحابة انظر هل ركبوا الجمال أم ركبوا الخيل، أليس كذلك؟ نعم. فقال إن كانوا ركبوا الجمال فمعناها أنهم راجعين إلى مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل فربما يلوذون بالمدينة أو يرجعون للمدينة. على كل حال هذه فكرة لا بأس، يعني من الأفكار التي ممكن أن تستنبط من السياق، لكن نحن نستفيد من هذا إيه من نعم الإزار، أنه يعني كون الإنسان يفتح بصره ونظره وسمعه أيضا لي يعني ما يقال من أفكار ثم يحاوره ويناقشه مناقشة هادية. وإلا فكلام المفسرين جميعا على أن الرماة كانوا هم سبب المباشر في في الانكسار الذي وقع في الجيش، وهذا هو المشهور حتى عند أهل السيرة أيضا. طيب لو أخذنا قول الله عز وجل فيما وصلنا إليه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، الحقيقة هذه الآية يعني معلم بارز من الأشياء التي نستفيدها من كتاب الله عز وجل، ويتميز بها أهل الإسلام عمن سواهم ممن لا يؤمنون بالأديان أو كان إيمانهم بالقضاء والقدر ضعيفا. ضعيفا صحيح. أي نعم، وهو علمنا بأن آجالنا مقدرة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، لا يزيد الحرص في آجالنا ولا يعني تنقص الشجاعة من آجالنا أيضا، ولذلك ينبغي على المسلم أن يسلم بهذا القضاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب المرء أشد من طلب الموت له، يعني رزقك يطلبك أشد من طلب الموت لك، لا يفوتك شيء بالتكاسل ولا يعني يأتي بالحرص أبدا. ولذلك تجد المسلم يسافر ويذهب ويجي ويحج ويتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن أجله سيأتي في الموعد والزمان والمكان الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لا رد له. لا شك صحيح. وأذكر بهذه المناسبة قصة مرت بي يعني لواحد من الطلاب، كان تعدى سن البلوغ بسنتين أو سنة أو ثلاث سنوات، نسيت هو في الثاني ثانوي أو الثالث ثانوي، فالمهم جاء إلي وقال يا شيخ هل يجب علي الحج؟ قلت إن كنت كان عندك قدرة مالية والطريق سالك فيجب عليك الحج. قال إن زملاء يريدون الحج ووالدتي تأبى علي. قلت عندك مال؟ قال نعم، أنا ورثت من أبي مالا كثيرا. قلت وما الذي يجعل والدك تأبى؟ تقول أخشى عليك من الموت. قلت قل لأمك إن الموت يأتيني في الرياض وفي مكة، وكان الله كتب لي ذلك، فلا أن أموت في مكة أحب إلي من أموت في الرياض، المكتوب واحد ما يتغير. فذهب إلى أمه وأقنعها وقال إن الشيخ يقول إنه واجب علي الحج، وما دام عندي مال وفيه مجال إني أحج يجب علي أن أحج. وقال لي أيضا إن طاعتي لوالدتي في هذا لا تجوز، إنما الطاعة في المعروف. فالمهم والدته أصرت، فقلت أعطني والدتك أكلمها. فالمهم كلمت والدته سألتها لماذا، قالت أخاف عليها أن يموت. قلت ما سمعت بالموت إلا في مكة، ما سمعت الناس يموتون هنا في الرياض. فالمهم ذكرتها بالله عز وجل وقلت لها أخشى إن منعتي أن يبتليك الله عز وجل فترين ما لا يسرك، فأنا أرى يا أختي أنك تدعين يحج ونحن نحج من سنين ولله الحمد ما أصابنا إلا الخير. فالمهم وافقت وقبلت الموعظة، حج ولدها ورجع، ثم الحمد لله حج من بعده، يعني صار مفتاحا لبقية إخوان الذين لم يحجوا. فأقول هذا درس الحقيقة لنا جميعا، لا تتلكع عن أمر لأجل أنه والله قد يجلب لي الموت، ولا أنت افعل الأسباب واحتط وقم بما أوجب الله عليك من فعل يعني الاحتياطات اللازمة، وافعل ما تراه خيرا لك من سفر أو رحلة أو عمل معين أيا كان هذا العمل، ما دام عملا يرضي الله سبحانه وتعالى وليس فيه ما يخالف شرع الله، ولا تجعل الموت هو السبب في منعك من هذه الطاعة. وأذكر في هذه المناسبة معذرة ولو أطلت في القصة، أنه امرأة كان لها ابنا فاستأذنها أحدهم ليخرج هذا الكلام في أول ما كانت الحرب الشيوعية التي كانت في أفغانستان قبل 30 سنة، واستأذنها أحدهم فأبت عليه فألح عليها فوافقت، فذهب إلى هناك ليقاتل ثم رجع سالما غانما. الذي عندها كان عندها ولدان، الذي عندها مات، كان على طريق جدة أصابه شيء من مشكلة في السيارة فنزل فجاءت سيارة وضربته، فسبحان الله تقول ذاك الذي ذهب إلى أرض الموت جاء سالما وهذا الذي في أرض السلامة مات. أي نعم، إذن الموت والحياة بيد الله. لا شك نعم. في الآية هنا أيضا نلاحظ مسألة مهمة في علوم القرآن وتطرق لها الدكتور عبد الرحمن سابقا. نعم. لما قال الله سبحانه وتعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها. نعم. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. نؤتيه منها، لكن لم يقيد هنا، فهنا أطلق. وين وين الإطلاق فيه؟ نؤتيه منها. من دون أن يقول من ما قيدها بالمشيئة. أي نعم. ولا لا. فقد يفهم القارئ هنا الله قال من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، أنا أريد كذا، لماذا لم يحصل لي؟ فنأتي في مثل قوله في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني نعجل له ما نشاء نحن لهو لهو ولمن نريده نحن وليس لمن يطمسه هو. فهذا أيضا وهو ملحظ مهم جدا في علوم القرآن وليقال حمل المطلق على المقيد المقيد. وهو من أنواع أو من أنواع علوم القرآن مهمة جدا وليست مرتبطة بالأحكام كما يظن يعني بعض. صح. من يقرأ في علوم القرآن يظن أن حمل مطلق على المقيد أو العام خاص بالأحكام الشرعية. لا، نقول القرآن أحكام وأخبار، وهذه تأتي في الأحكام وفي الأخبار. صحيح. وهذا مثال من أمثلتها. وقع لي دكتور مساعد يعني فهم آخر في الآية فأنا أطرحه عليكم. الحقيقة هذا الوعد من الله أنا أقول إنه يتحقق لكل أحد، من كان يريد شيء من الدنيا يؤتيه الله منها، يؤتيه الله منها. فمن سعى إلى أمر من الدنيا أيا كان، يريد والله أن يكون ملياردير يؤتيه الله منها، يمكن يؤتيه 1000 ولا 2000 ولا 500 ها أو 1,000,000 أو 2,000 يعني أيا كان هذا. وبهذا يكون تلك الآية موضحة، يعني آية سورة الإسراء هي تزيد في الإيضاح بأنه لا يمكن أن يقع شيء في الكائنات أو في المخلوقات إلا بمشيئة الله وإرادته، لبيان أنه لا يقع شيء إلا بالمشيئة والإرادة الإلهية. ولكن من سعى في طلب شيء من أمر الدنيا فإن الله يحقق له شيئا من مقصوده، وكذلك من سعى في طلب الآخرة يحقق الله سبحانه وتعالى له ما طلب. صحيح. ورأيت الرازي كأنه أشار إلى شيء من هذا المعنى، والله أعلم. يعني قصدك أن نؤتي منها أنه سيؤتى منها هو سيؤتى منها، لكن طبعا كون ذلك كل ما تمناه ليس كله طبعا. أي نعم. ولهذا هو الآن لما قال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني من هذه الدنيا ليس كل ما تمناه، هو مقصود هذا. فتكون بهذا الآية على باقي على ما واضح أن الجمع بين الآيتين يعطيك المعنى بشكل دقيق. طبعا. أيضا كنا ذكرنا دكتور محمد في قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، تلاحظون الآن أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الصبر والتقوى في هذا الموطن. نعم. أليس كذلك؟ تلاحظون في الآية التي بعدها في قوله وسارعوا إلى للمتقين، فكرر الحديث عن التقوى كثيرا في هذا المقطع. نعم. هناك أمر بالصبر والتقوى ثم فصل فتكلم عن التقوى فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أعدت للمتقين. نعم. ثم قال أيضا في هذا بيان للناس. نعم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وكرر الحديث عن التقوى، وحتى في الآيات التي قبلها تذكرون عن الربا عندما قال لا تأكلوا الربا وأطيعوا الله، تحدث عن واتقوا النار. فجاء تفصيل للموضوع التقوى الذي أمرنا به في واتقوا وتتقوا وتصبروا. ولاحظ في المقطع الذي معنا الآن تحدث عن الصبر وتكرار له في قوله سبحانه وتعالى ويعلم الصابرين وقوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأنه أبرز الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف مسألة الصبر. نعم. في قوله والله والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين. فكرر الحديث عن الصبر الإشارة إلى أن النصر مع الصبر مع الصبر وأنه لا يمكن أن يقع النصر أبدا إلا بالتقوى والصبر. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني تلاحظون حتى في قوله سبحانه وتعالى وما كان قولهم في قصة هؤلاء وكأي من نبي، يعني الله سبحانه وتعالى يأتي بمثال من الأمم السابقة للصحابة رضي الله عنهم عندما وقعوا في هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع أنه قتل وكادوا قد يقع الوهن في نفوسهم، ثم اجتمعوا بعد ذلك ونصرهم الله، فضرب لهم مثلا أن هذا قد وقع من كثير من أصحاب الأنبياء وأنهم صبروا وثبتوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أنا قارن بين هذا الكلام يا شباب وبين قوله في الآيات التي مرت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لاحظ هنا في هذا الموقف موقف القتال يطلبون الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم، وكأنه سبحان الله من مواطن إجابة الدعاء ومن مواطن النصر الاستغفار، أو من أسباب النصر الاستغفار. ومن يغفر الذنوب إلا الله هنا. جميل. وهنا قال واغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. جميل. الكافر. جميل. وهذا يؤكد أيضا المعنى الذي نحن كنا قبل قليل في الحديث عنه، وهو أن الناس إنما يؤتون من قبل ذنوبهم. نعم. ولذلك نحن نقول إن النصر ليس مبتورا عن حياة المسلم، النصر هو ثمرة لعمل المسلم وحياته. متصل. أي متصل. صح. تريد أن تكون فاسقا عاصيا جبارا مفسدا في الأرض، فإذا جاءت المعركة تريد النصر من الله، حتى ولو صدقت في المعركة واتخذت الأسباب والعدد والعتاد وكل ما بوسعك ما ينفع ذلك، لابد يكون هناك اتصال. سبحان. ومع هذا الاتصال لابد أن تشعر بأنك مذنب ومقصر. نعم. مهما عملت من أسباب التقوى والدخول الجنة فأنت مذنب وأنت مقصر. ولذلك قالوا هنا، شوف يبالغون، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني ما وقعنا فيه من أخطاء، وإسرافنا في أمرنا، ما تجاوزنا فيه من الحدود. الله. لاحظ من هنا ومن هنا، وهذه المبالغة في التقصي فيما يقع من خلل في حق الله عز وجل دليل على الصدق في طلب المغفرة. نعم. وثبت أقدام. أي اغفر لنا ذنوبنا تكفي. صح. لكن لا، وإسرافنا في أمرنا، لأن الإنسان الذي يطلب حاجة ممن تقضى منه الحاجات يبالغ في الوصول إليها من وجوه متعددة، مثل ما ورد في الحديث لما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعملي، معنى تدخل فيه وكل ذلك عندي، هي تدخل في واحدة منها. صح. ولكن هذا الإلحاح. نعم. ألحوا، هذا هو يتضرعون. نعم. أيضا لو تأملنا قوله وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة أخرى متواترة قتل. نعم. وهي تتناسب مع أفإن مات أو قتل فكانه أيضا ينبه، فالقراءتان أعطتنا معنيين. نعم. المعنى الأول إذا قلنا قتل، القراءة الأولى هي تتناسب مع أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والمعنى الثاني وكأي من نبي قاتل معه ربين، بمعنى أنه هذا حالهم ونبيهم معهم وهذا ما قالوه، فهم قدوة لكم، يعني تأسوا بهم، يعني تأسوا بهؤلاء، فأنتم لستم بدعا، كما سبقا ذكرنا في الآية السابقة لما قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن، فهذه من سنن الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا. فالأنبياء هذا حالهم، يقاتلون قد يقتلون وقد ينتصرون، يعني لستم بدعا. أنا أريد أن أزيد إيضاحا ما ذكر الدكتور مساعد في ثلاث معاني كأنها تشير إليها الآية، ذكرها العلماء وهم باب اختلاف التنوع. دكتور مساعد أشار إلى بعضها لكن أزيده تفصيلا، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وش معنى ربيون يا شيخ محمد؟ طبعا الربيون هنا اختلف المفسرون في بيان المعنى، وكلا المعنيين صحيح. يعني يمكن أن تحمل أي الآية، إما أن يقال الربيون جمع للرباني، فالمقصود يعني نسبة إلى الرب يعني. إيه نسبة إلى الرب، والنسبة هنا يعني أنهم ربانيون، علماء، فقهاء، أتقياء لله عز وجل، أولياء له. فقاتل معه أولياء، علماء، فقهاء، صلحاء، هذه واحدة. أو يقال نسبة إلى الربة وهي الجماعة، يعني قاتل معه جماعة كثيرون. ولا تعارض بينهم، ولا تعارض، لأن هذه الجماعة نعم هم علماء، وهم علماء، فقهاء، جميل، صلحاء. جميل. فيكون المعنى وكأي من نبي قاتل معه جماعات كثيرة أو علماء كثيرون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، إذن فاقتدوا بهم. هذه واحدة، وهذا معنى صحيح. صحيح. الثاني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل من أصحابه علماء كثير وصلحاء، ومع ذلك لم يصيبهم الوهن، ولم كما وقع لكم أنتم أيضا في غزوة أحد، يعني اقتدوا بهم. فأنتم قتل عدد من الصحابة رضي الله عليهم، فلا تهنوا ولا تحزنوا. طيب الثالثة وهي ما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل وأشار إليه، وكأي من نبي قتل هو، نعم، ثم تقف، ثم تقف معه ربيون كثير، هؤلاء الربيون ما وهنوا بعدما قتل نبيهم، وهذا يناسب الموقف، وهذا يناسب الموقف. إذن فهذه المعاني الثلاثة الحقيقة كلها مما نستفيده من القراءات والوقف. نعم. ولا تعارض بينها، يعني يظن بعض الناس يقول أيها أرجح. صح. نقول كلها صحيحة وكلها مناسبة. يمكن أن تقول هذا أنسب للآية السابقة، هذا أنسب لحال المسلمين في هذه الغزوة، هذا أنسب مثلا للواقع الذي يعيشه المسلمون في هذا المكان أو ذاك الزمان، فلا بأس بذلك. نعم. جميل. أيضا نلاحظ شيخ عبد الرحمن في ألفاظ نفي ما وهنوا ثم نفى ما ضعفوا، والوهن والضعف بينهما إيش؟ يعني بينهما عموم وخصوص، معنى مشترك. نعم. نعم. معنى الوهن هو أشد من الضعف، يعني كأنه لا تماسك عندهم. وقد يكون الوهن قلبي، قلبي، قلبي. والضعف نعم. بدني. والضعف نعم. بدني. بدني. وما استكانوا أي ما خضعوا لعدوهم. بالضبط. نعم. الاستكانة هي غاية الخضوع والذلة. نعم. فجاءت هذه المعاني نفاها عنهم جميعا، ولهذا قال والله يحب الصابرين، إشارة إلى أنهم إيش كانوا لما نفى عنهم هذه معنى أنهم صبروا أثم الصبر. نعم. هنا طبعا قال وكأي، حقيقة كأي هذه ممكن تشكل على بعض الإخوة، فهي أصلها أي أضيفت إليها الكاف ويصير معناها كم، كم يعني الخبرية، كم للتكثير أو نعم. أو كم للخبر، يعني كم للخبرية التي تدل على الكثرة، يعني الكثرة. فكانوا يعني وكم من نبي، كم من نبي قتل معه أو قاتل معه، قتل معه ربيون كثير. هناك معنى أيضا يمكن أن يستنبط من هذه الآيات على القول بأن المعنى ربيون علماء فقهاء صلحاء، وهو أثر العلم في تثبيت والله سبحان المقاتلين. الله. الآن أنت ستقولها وأنا كنت سأنطق بشيء من هذا. عجيب. نعم. وهو فعلا يتناسب مع هذا، وأن العلم سبب من أسباب الثبات والصبر. جميل. وتثبيت الأقدام. جميل. وأن وهذا حقيقة ترى حتى في كل المواقف، أن العالم الذي راسخ العلم، لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم كأنهم راسخين، أصولهم وجذورهم راسخة وثابتة كرسوخ جذوع الشجرة أو جذور الشجرة في الأرض. نعم. مادة رسخة، نعم، فيها هذا المعنى، على هذا المعنى. نعم. مثل رسوخ الجبال أو كذا. نعم. فهذا يثبتك في المواطن حتى في المناظرات الآن، والعلم صحيح. نعم. يعني مثلا ممكن أنا الآن عندك معلومة أنت واثق منها ثقة كبيرة، وأنا عندي معلومة مهزوزة، حتى في ميدان المناظرة تجد أنك ثابت وراسي وعندك دليل وأنا ما عندي دليل. صحيح. ويظهر الضعف ويظهر الثبات. صحيح. فكذلك في هذا الموقف والله أعلم. نعم. أن العلم كان سببا من أسباب تثبيت هؤلاء المقاتلين والأصحاب. مما يؤكد كلامك أن قتيبة بن مسلم في أحد مغازيه في بلاد ما وراء النهر وما حولها كان معه محمد بن واسع. نعم. التابعي. التابعي الجليل. العابد. أي نعم، العابد المشهور بعلمه وعبادته. فيقال أنه قال مرة وكان يريد أن يبدأ القتال، انظروا أين محمد بن واسع. فنظروا يبحثون فوجدوه يصلي في أصل شجرة وهو جالس، فقيل له إنه هناك يصلي. قال والله لأصبعه هذه التي يتشهد بها أحب إلي من ألف فارس. شوف. صحيح. لأنه يثبت الناس برؤيتي بمنظر وجهه. يثبت الناس يعني وبعلمه وطمأنينته أيضا. لما يرى الناس هذا الرجل يقاتل معنا إذا نحن على خير. هذه واحدة. أنا كنت أريد أو أضيف فائدة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل إلا ومعه علماء كثير والأنبياء. إذا معناه نحن لا نقاتل بالرعاه من الناس، صحيح، نقاتل عندما نربي الناس. وهذه قضية يغفل عنها بعض الناس، يظنون أن الجهاد يبدأ به في كل زمان وفي كل مكان، ليس صحيحا. قال صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن هذا المعنى إيش؟ وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إيش معنى ذروة السنام؟ يعني آخر، يعني أعلى ما في سنام الإبل، أعلى ما في الإبل السنام. السنام أنه ما قام هذا السنام إلا على أرجل وأركان وشغل طويل. صحيح. فنحن الحقيقة نحتاج عندما نقيم ساق الجهاد ونطلب أعداءنا ونرفع هذه الراية العظيمة، نحتاج أن نربي الناس ونعيدهم إلى الإسلام ويكون فيهم علماء كثير. الآن كم هم العلماء في الأمة يا أخي الذين يوصفون بأنهم ربانيون؟ قلة والله، قلة والله، لا شك، ليسوا كثرة. لا تنظر لشهادات التخرج، هذه صحيح. قد ملأت السهل والبحر، لكن نريد علماء ربانيين. صحيح. اسمحوا لي أختم، الوقت أدركنا، يعني تعليقا على هذه الكلمة وفائدة للإخوة المشاهدين. أثر العلم في الانتصار. يا سلام. في كتاب قيم حقيقة أنصح الإخوة المشاهدين بقراءته أكثر من مرة، وهو كتاب للدكتور ماجد الكيلاني، ماجد عرسان الكيلاني، له كتاب قيم عنوانه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. يا سلام. يتكلم عن تقريبا 150 سنة قبل صلاح الدين، وأن الهزائم التي وقعت بالمسلمين وقعت في وقت كان الجهل فاشيا، المدارس قليلة، مدارس القرآن الكريم في دمشق لا تعدو أن تكون مدرسة أو مدرستين. منذ بدأت الأمة تصحو وتعد للنصر، يا الله، إعداد طويل المدى، بدأ بالمدارس وتعليم القرآن الكريم وإعادة الناس القرآن الكريم وفهمه والعمل به وتدبره، إلى أن قرر صلاح الدين أنه يبدأ فعلا حروب التحرير إن صح أو الاسترداد. فكان جيشه أول شيء يوم جاء النصر في أيام صلاح الدين، كان عدد دور القرآن الكريم في دمشق وحدها يزيد عن 500 دار. لا إله إلا الله. لذلك كتب صلاح الدين المنجد كتاب اسمه دور القرآن الكريم في دمشق. هذه واحدة. الأمر الثاني، جيش صلاح الدين، من هو الذي معه في الجيش؟ أئمة، القاضي الفاضل هذا اللي معه، القاضي عبد الرحيم البيساني، هذا القاضي الفاضل من علماء الأمة وكتابه، ومعه ابن قدامة صاحب المغني. نعم. وقد استشهد في تلك المعركة رحمه الله، لم أكن واهما. وهؤلاء رموز يا لكن معه يقولون من الفقهاء والقراء خلق كثير. أيوة بالضبط. فإذا العلم وأثره في تثبيت الأمة واضح وظاهر في قصة صلاح الدين وفي إعداده. ولعل الوقت أدركنا، لعل نستكمل في مجلس قادم بإذن الله تعالى. نلقاكم بإذن الله والإخوة المشاهدون وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.